إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما يفعله العباد ويقترفونه كل ذلك مستور مزبور لا يعزم عن ربك العزيز الغفور. ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل للعباد شهودا يشهدون عليهم يوم القيامة ويقيمون عليهم الحجة أنهم فعلوا وفعلوا، حتى لا يأتين آت يوم القيامة فيقول إن الله ظلمني وعذبني بما لا أستحق. قال الله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ألا تعلم أيها العبد الضعيف أن هنالك شهودا أربعة يشهدون على أفعالك ويراقبون تحركاتك فاحذر. فأما الشاهد الأول فهو هذه الأرض التي نمشي عليها ونأكل وننام عليها ونطيع الله فيها، ومنا من يعصيه عليها. هذه الأرض الجماد يوم القيامة لها يوم تتكلم فيه ولحظة تتحدث بها بما عملت عليها. سوف يأتي الله بهذا اليوم الذي تفضحك فيه وتكشف أسرارك. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. في تلك اللحظة العجيبة يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهل يتذكر ذلك الشاب الذي يتجول بسيارته للذهاب إلى النساء ينظر إليهن ويغمزهن؟ هل تذكر أن الأرض تشهد عليه؟ هل تذكر ذلك الإنسان الذي يسافر كي يعصي الله عز وجل على أرض الله ويقارب الفواحش والآثام؟ هل تذكر أن الأرض سوف تفضحه وتخبر عن سيئاته وآثامه. هل تذكر أيها العبد الضعيف لما كنت في ذلك المكان الذي تيسرت فيه المعصية لك وبدأت في فعلها فانتهكت عرض بنات الناس؟ الناس لم ينتبهوا لجريمتك ولم يشهدوا عليك، والله عز وجل ستر عنك، ولكن الأرض التي فعلت تلك المعصية عليها سوف تشهد عليك يوم القيامة. شواطئ البحار التي يتفنن فيها العراة في التعري ستكون شاهدة عليهم، تنطق وتتكلم. تلك الفتاة التي تتجول في الأسواق والطرقات سافرة عارية تفتن الناس وتجعلهم يطلقون أبصارهم إليها، أما علمت أن الأرض سوف تخبر عنها وتكشف عن جرائمها وسيئاتها؟ تلك المرأة التي تنتهك عرض زوجها وتقول أنسيت أن الأرض ستفضحها يوم العرض؟ فهذه الأرض وإن كانت جمادا فإن الله عز وجل يوم القيامة ينطقها ويجعلها شاهدا علينا. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. وأما الشاهد الثاني فهم الملائكة الذين يكتبون علينا أعمالنا ويسجلون علينا سيئاتنا وحسناتنا. قال الله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله سبحانه: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل تذكرت أيها الإنسان، هل تذكرت تلك الليلة لما كنت أمام التلفاز تنظر إلى القنوات الإباحية وما تبثه من السموم والهموم، تنظر إلى نساء عاريات زانيات تطلق بصرك فيما يغضب الله، أتحسب أنك وحدك؟ أما تستحي من الملائكة الذين هم عن يمينك وشمالك يكتبون عليك تلك المعصية؟ أما تخشى يا من أخذت سماعة الهاتف تكلم صواحبك، أترضى هذا لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أما علمت بأن الملائكة لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها؟ لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تدعه. هل تذكر الشاب الذي يسمع الأذان ولا يجيب كأنه لا يسمع؟ هل تذكر أن الملائكة تشهد عليه؟ هل تذكرت تلك الفتاة التي لم تسمع الأذان؟ لماذا؟ لأنها كانت منشغلة بكلام حبيبها. هل تذكر من أطلق قلمه يلمس ويطعن في شعائر الدين ويحارب العلماء الربانيين ويصفهم بأوصاف الذم؟ أما علم أولئك الناس أن الملائكة تكتب كل ما سطروا وخططوا؟ قال الله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بعد تلك الكتابة التي تكتبها الملائكة يعطى كل إنسان منا كتابه يوم القيامة. قال الله سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، إنها لحظة رهيبة، إنها لحظة رهيبة عجيبة، حرجة يقف فيها الإنسان حافيا عاريا أمام الجبار سبحانه، يرى أعماله أمامه ومعاصيه بين يديه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الشاهد الثالث من الشهود الأربعة هي هذه الجوارح التي هي من نعم الله علينا، اليدان والقدمان والعينان والأذنان واللسان، بل وسائر جلودك إنهم شهود لا مثيل لهم. تبدأ الجوارح يوم القيامة لتكشف الأسرار ولتخبر بالفضائح والجرائم التي فعلناها في أيامنا السابقة. قال الله سبحانه: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم فقال للصحابة: ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد: أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ فيقول الله سبحانه: بلى. فيقول العبد: فإني لا أقبل علي شهيدا ولا شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهيدا؟ فيردد هذا الكلام مرارا فيقول العبد: لا أقبل شهيدا إلا من نفسي، أنا الذي أشهد على نفسي، لا أريد أحدا يشهد على نفسي. فيختم الله عز وجل على فيه على فمك وتتكلم أركانه وجوارحه بما كان يعمل، فيقول: بعدا لكن وسحقا، عن كن كنت أجادل وأناضل، عن كن كنت أدافع، أنا أدافع عنكم وأنتم تشهدون عليه. وقال الله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تنطق يداك وتقول: يا ربي، كان يستعملني في المحرمات، كان يستعملني في لمس النساء الأجنبيات ورفع السماعة لمعاكسة الفتيات. تشهد يداك عليك وتقول: يا ربي، كان يشتري بي المجلات الخبيعات، وكان يستعملني في التدخين والمخدرات وتعاطي الخمر والمسكرات. تنطق رجلاك يوم القيامة فتقول: يا رب، كان يمشي بي إلى أماكن المنكرات، إلى شواطئ العري والفجور، كان كسولا بي عن حضور الصلوات. وتنطق الرجلان تشهد على الفتاة فتقول: كانت تطأ بي الأسواق والشوارع، كانت تصعد بي إلى السيارات، كانت تستعملني في الدخول إلى الفنادق والشقق الفارغات، ويزداد الأمر حرجاً وشداً إذا نطقت الجلود وتكلمت العينان، هذه العينان التي رأت الحرام وتشهد الأذنان وقد سمعت أغاني الفحش والغرام وغيبة الإخوة والخزان. فليت شعري هل ستكون ممن شهدت له الجوارح بالطاعات، أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام الله؟ فاللهم استر عوراتنا. وأخيرا يا ترى هل بقي أحد يشهد علينا؟ نعم، إنه الواحد الأحد الفرد الصمد، إنه رب الشهود، إنه الواحد المعبود، وكفى بالله شهيدا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فسبحان العليم بعباده، سبحان من يعلم ما في الصدور. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غد الناظرين قريب. لو أن العاصي استحضر رؤية الله له وشهوده عليه ما تجرأ على المعصية. ذكر الإمام ابن رجب في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن رجلا أكره امرأة على الزنا وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها هل بقي باب لم يغلق؟ قالت نعم. فقال وما هو؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها، ورأى بعضهم رجلا يكلم امرأة فنصحه وقال له إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. وراود رجل امرأة في فلاة ليلا في أرض خالية ليلا فقال لها ما يرانا إلا هذه الكواكب، فقالت له فأين كوكبها؟ ألا يرانا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله تعالى لكمال علمه وبصره وسمعه يرى تفاصيل الذرة الصغيرة النملة الصغيرة، يرى أعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى ويسمع دبيبها أثر أقدامها على تلك الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فيا من عصيت الله لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، وإذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال الإمام الأندلسي وهو ينصح ابنه إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجرهم إلى مسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.